كل ذرة من جسمي ألم بويا وعلى وجهنا كل جرح رسم بويا عمري بكسر ضلع ختم بويا بيع جرح يا بويا أبدي بغساليف وبعدد أنفاسي غايد روحتي يا ابويا ظروف بعد ما عني رحت ما كل لي عطوف بعدك كل شي تغير وانقلب بعدك قلبي مثل دار التهب بعدك وعلي ابويا الهم هجم ابويا ابويا ابويا ابويا الدار من جسمي الم ابويا ما شاء الله وعلى وجهك الجرح الرسم ابويا عمري الكسر ضلع الختم راح يعورك هذا البيت أرد خبرك يا رسول الله ونبيا من رحت لأصحاب خانك هالوصية أرد خبرك يا رسول الله ونبيا من رحت لأصحاب خانك هالوصية بقوة قلت لحوم أنا زغرة زكية بقوة قلت لهم أنا زغرة زكية بس يا بويا دار حر قوها علي داري حر قوها لن كانت ضوى داري محسن هو دار محسن شنو سوى وجرم بويا بويا بويا قادمك ابو رضا حبيبي يا رسول باري انت ويا حبيبي يا رسول باري انت يا حبيبي اي مصيبتي والله طفل راسات شيبة دنيتي هاي يا ابويا شقد عجيبة خلبت سيد الرسل تبقى غريبة عجبة مهجة نبيهم وان وليعك والما فزع حدر علي عجبة هذا الأمر رمح سهم بويا بويا بويا الله الله الله عدوتك الجرح الوسم بويا بكسر ضلع الختم بويا عليك ما رحمة وبكائي لا ونيني عليك ما رحمة وبكائي ابد ما راعوا اذكر عمري وسنيني وابد ما راح اذكر عمري وسنيني اي بدافع الاحقاد للمانع لعيني بدافع الاحقاد للمانع لعيني اي وسنقطة ويا ابو يا ابن عصر جليني عصراو كل آية نزلها الصمد عصراو يقول هو الله واحد عصراو مو ضلع ضلع عكل الهشم بويا بويا بويا قدمك على راسي ملا بويا كسر ضلوعي وبدأ كبر علامة على كل جروح عمري وعلى الظلامة بويا كسر ضلوعي وبدأ كبر علامة على كل جروح عمري وعلى الظلامة والعصرني ما يشوف ابدا سلامة طيب خاطر الزهراء والعصرني ما يشوف ابدا سلامة اقوى اقوى اقوى والعصرني ما يشوف ابدا سلامة ايه بيوم لا مال يفيد لا ندامة خصمة خلى الدمع مني هلي خصمة الله ومحمد خصمة وخصمة بعد راعي العلم بويا بويا بويا فدك لاني طالبتهم حاربوني فدك لاني طالبتهم حاربوني وبولاية من صحت هم عذباني بين باب وحايط بقوة عصراني بين باب وحايط بقوة عصراني وكل قصيدهم بويا قومك يرهبوني صوتي رغم اللي سوى وما خفى صوتي ظل يفضح بأهل الجفا صوتي وخدهم بدل خد الطنبور